ثلاث مشاهد في الجملة، أو ثلاثة مشاهد في الجملة. هذه المشاهد الثلاثة تحكي لنا مجمل هذه القصة. فأما المشهد الأول فيحكي المواجهة بين الرسل وأصحاب القرية، وكيف انتهت هذه المواجهة بالصد والتكذيب. وأما المشهد الثاني فيحكي لنا المواجهة بين الداعية المخلص وبين أصحاب القرية، وكيف انتهت هذه المواجهة. وأما المشهد الثالث فيحكي لنا عاقبة الفريقين، وإلى أي مآل صار كل فريق من الفريقين. وهذه المشاهد الثلاثة عباد الله فيها تسلية وعبرة، فيها تسلية للمؤمنين وعبرة للمعاندين المكذبين. أما المشهد الأول فكان بطريق مباشر، فيه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، إذ فيه ذكر الرسل وكيف كذبوا وكيف واجهتهم الأقوام بالعناد والمكابرة، فكان ذلك تسلية وتثبيتا للنبي صلى الله عليه وسلم. وأما المشهد الثاني فكان تسلية لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين من بعدهم في كل زمان، لا سيما الدعاة إلى الله عز وجل، إذ أن الداعي المخلص قام يواجه المعاندين المكذبين، فكان ما كان، فاثبتوا واصبروا على ما تلاقون. ثم المشهد الثالث فيه زجر وعبرة للمعاندين المكذبين من أهل مكة، ولمن يأتي من بعدهم في كل زمان يعاند دعوة الرسل ويكذب الدعاة إلى الله عز وجل. فتعالوا معنا عباد الله، نقف مع كل مشهد من هذه المشاهد الثلاثة في إيجاز، ثم نختم ذلك بإشارات إيمانية من موقف هذا الداعية المخلص الذي سميت القصة باسمه عند كثير من العلماء صاحب ياسين. فأما المشهد الأول فهو الذي ذكره لنا ربنا سبحانه وتعالى في سبع آيات، من قوله سبحانه وتعالى: أضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون، إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث، إلى آخر الآيات السبع. الله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم في هذه الآيات: يا نبينا اضرب لهؤلاء العتاه قساة القلوب مثلا على ما هم فيه بهذه القرية التي سنذكر لك حالها مع من سبقك من الأنبياء. والظاهر أن أهل القرية كان لهم من الأوصاف المشابهة مع أهل مكة الكثير، والتي من أبرزها القسوة والغلظة وشدة المكابرة والعناد. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون، لم يشغلنا القرآن ولم يشغلنا باسم القرية ولا مكانها ونحو ذلك كما هو حال بعض المفسرين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون، إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما، أرسلنا إليهم رسولين فكذبوهما فعززنا بثالث، أي قوينا الرسولين برسول ثالث. وهذا يشير إلى أن التعزيز للدعوة إلى الله عز وجل واجب على كل من قدر عليه، تقوية الدعوة إلى الله عز وجل وتقوية الرسل والدعاة إلى الله عز وجل واجب على كل من قدر عليه. فعززنا بثالث فقالوا: إنا إليكم مرسلون. فما كان من القوم إلا التكذيب والمعاندة، قالوا: ما أنتم إلا بشر مثلنا. التهمة التي ألقيت على جميع الأنبياء تقريبا، ومصدرها ومنشأها الكبر والعياذ بالله. فهي من باب إذا كنا نحن وأنتم بشر فنحن أفضل منكم، فنحن أولى بالتوجيه، كيف توجهوننا أنتم؟ ما هو الفضل لكم علينا لأكي توجهون؟ أنتم بشر ونحن بشر. ويتجاهل الجهلة على مر التاريخ والزمان في المكابرة والعناد مع الأنبياء والمرسلين، يتجاهلون وجه الفضل والتفضيل، وهو الوحي والعلم الذي جاء به الرسل. فقالوا لرسلهم: ما أنتم إلا بشر مثلنا، وما أنزل الرحمن من شيء، إن أنتم إلا تكذبون. فكان جواب الرسل في المناظرة والمحاج والصبر عليهم، ولا بد أن تفهم أن ذلك استمر زمنا، لأنهم ثلاثة رسل، رسولين ثم عززنا بثالث، فما كان جواب الرسل إلا أن ناظروهم وأقاموا عليهم الحجة. فقالوا لهم ما ذكر الله ربنا سبحانه وتعالى من نفي ذلك عن أنفسهم، قالوا: إن أنتم إلا بشر مثلنا، وما أنزل الرحمن من شيء، إن أنتم إلا تكذبون. قالوا: ربنا يعلم، إنا إليكم لمرسلون، وما علينا إلا البلاغ المبين. نحن رسل، وإن من وظيفة الرسل أن يبلغ، وأما النتائج فهي على الله عز وجل. نحن نبلغكم الوحي ونبلغكم أمر الله عز وجل، أما النتائج فهذه ليست لنا، وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا: إنا تطيرنا بكم، وأخذوا في التشهير والتشويه لدعوة الرسل كما هو يحدث في كل زمان، التشهير ومواجهة دعوة الرسل بالإساءة إلى هذه الدعوة بتشويهها. فشهروا بالأنبياء والمرسلين، قالوا: إنا تطيرنا بكم، أي من يوم أن جئتم إلينا بدعوتكم هذه قد أصابنا ما أصابنا من المحن والشدائد والفقر والمجاعات وكذا، أنتم شؤم علينا. يقولون ذلك لمن جاءوا لهم بالهداية والخير: تطيرنا بكم. فما كان رد الرسل إلا أن قالوا لهم: طائركم معكم، أي هذا الذي أنتم فيه من البلاء والمحن والشدائد إنما بسبب شؤم معصيتكم وإسرافكم في المعاندة والتكذيب. فما كان من القوم الغلاظ القساة المعاندين المستكبرين إلا أن لجوا إلى السلاح المشهور عند العجزة عن التنظير والمناظرة، وهو الصدام الدموي: لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم، سوف نعذبكم ونقوم على تعذيبكم حتى نقتلكم، ونقتلكم رجما، لا قتلا بالسيف، لا بل بالرجم. وهذه قتلة من أشد وأقسى القتلات. وأخذوا يتهددون الرسل ويتوعدون الرسل، ثم قاموا يدبرون أمر قتل الرسل، كيف ينفذون ذلك. وهذا ينقلنا إلى المشهد الثاني، وهو الذي تصوره الآيات لنا في ثماني آيات، وهي التي تبدأ بقول الله عز وجل: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، إلى آخر الآيات التي أشرنا إليها. لما كانت دعوة الرسل لم يؤمن بهم من هذه القرية الظالمة إلا رجل واحد، لم يخرجوا من القرية بمؤمن إلا برجل واحد كان في أطراف القرية، حكى الله عز وجل عنه ذلك: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى. لما سمع هذا الرجل المؤمن الذي آمن بدعوة الرسل، هذا المؤمن الوحيد في القرية، لما سمع بذلك أي بأنهم يدبرون لقتل الرسل وللتخلص من دعوة الرسل، قام يسعى على الفور، قام بواجبه على رغم أنه لم يكن له عزوة ولم يكن له عشيرة ولم تكن له قبيلة كما هو ظاهر من حاله. وقد ذكر بعض المفسرين أنه كان نجارا أو أنه قصارا أو نحو ذلك، مما يشير إلى أنه كان رجلا فقيرا لم يكن له عزوة ولا عشيرة ولا قبيلة ولا شيء، ومع ذلك جاء من أقصى المدينة يسعى كما وصفه ربنا سبحانه وتعالى، وجاء إلى القوم وجعل يقيم عليهم حجة الله عز وجل ويكرر عليهم ما علمه من الأنبياء والمرسلين. فكان خطابه لهم فيه أعظم حجة بألطف عبارة وأعظم إشارة، إذ خرج من قلب خالص قام لله عز وجل مخلصا فقال: يا قوم اتبعوا المرسلين. وفي قوله يا قوم ومناداتهم بذلك تودد وتقرب وتواضع ما ارتفع عليهم، وقال لهم: يا أيها الناس مثلا، أو يا أيها الغلاظ المكذبين، إنما قال يا قوم، أي أنا واحد منكم وأنا لن أكذبكم، فالرائد لا يكذب أهله، يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا هؤلاء الرسل الذين جاءوا من الله. وفيه تجرده العظيم، ما قال لهم اتبعوني بل قال اتبعوا الرسل، اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. ثم أخذ يذكر لهم دواعي هذه الإجابة والاستجابة: إن الرسل في أنفسهم هدى محتدين يدعونكم إلى الخير والعفة وكل ما فيه خيركم، ما جاءوكم بشيء يضركم في دينكم ولا دنياكم، إنما جاءوكم يدعونكم إلى توحيد الله عز وجل وترك عبادة الأصنام والآلهة والوسائط التي أنتم عليها، ويدعونكم إلى الفضيلة والخير والتراحم وغير ذلك مما تأتي به الأنبياء. اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. ثم هم في دعوتهم لكم ما يطلبون منكم شيئا من عرض الدنيا، ما يريدون منكم مالا ولا جاها ولا منصبا، إن الدعاة إلى الله عز وجل يدعون لله يريدون الأجر منه ولا يريدون منكم شيء، ما يريدون أي مكانة دنيوية ولا فضل عليكم في الدنيا، إنهم ما يريدون لكم إلا الخير. اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألهم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. ثم عدل بالخطاب لنفسه، أي عدل بالخطاب لهم لنفسه، وهذا من الترفق والتلطف، إذ هم قوم غلاظ فيهم من القسوة ما فيهم، فترفق بهم. قال: وما لي لا أعبد الذي فطرني. وإلا فكان الخطاب: ما لكم لا تعبدون الذي خلقكم وفطركم وأحياكم ويميتكم ويرزقكم ويشفيكم ويحييكم ويميتكم. لكنه عدل عن ذلك بالكلام عن نفسه: وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. هذا الإله، هذا الرب الذي خلقنا وفطرنا وصورنا ثم إليه المرجع في النهاية، والبعث والنشور والحساب والجزاء والجنة والنار. ما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أي ليأتيني من له حجة في ترك عبادة الله عز وجل الذي خلقنا وفطرنا، ليأتيني بحجته. ليس لكم حجة في ترك عبادة الذي خلقكم ورزقكم وأحياكم وأماتكم وغير ذلك من الأوصاف المقتدية لقوله فطرني، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شيئا، لا تغني عني شفاعتهم شيئا، ولا ينقذون، ولا يزال يخاطبهم وإن كان قد عدل بالخطاب إلى نفسه تعريضا بهم وما هم عليه من الشرك. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أتخذ من دونه آلهة؟ هذا الإله الذي خلقنا، هذا الرب الذي فطرنا ورزقنا وهو الذي يحيينا ويميتنا، هل يليق بأحد أن يعدل عن عبادته وأن يوجه العبادة لغيره؟ أتخذ من دونه آلهة؟ إن هذه الآلهة التي تعبدون لا تقدر على شيء، عاجزة. إن يردني الرحمن بضر لا تغني شفاعتهم شيئا. ولاحظوا عباد الله استعمال الرجل ألفاظ الرسل، وكيف أنه استعمل نفس اللفظ الذي كانت تستعمله الرسل مع الأقوام، حتى رد الأقوام عليهم ما أنزل الرحمن من شيء، مما يظهر أنهم كانوا يقيمون عليهم الحجة بكل ألوانها، ومنها الاحتجاج عليهم بما لله من أسماء وصفات عظيمة تشتمل على أوصاف جميلة كريمة تامة كاملة لله عز وجل. فقال أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إنها آلهة عاجزة لا تملك لنفسها ضرا ولا نفعا، فكيف بكم أنتم وأنتم عقلاء تعبدون هذه الأصنام وهذه الآلهة من دون الله عز وجل؟ إني إذن لفي ضلال مبين. لا يزال يترفق بهم ويوجه الحديث إليهم بالتعريض، إني إذن لفي ضلال مبين. إن الذي يفعل ذلك يكون في خطأ شديد واضح لا يخفى، فكيف لأحد أن يفعل ذلك، أن يعبد هذه المعبودات ويترك عبادة الواحد الأحد سبحانه وتعالى؟ إني إذن لفي ضلال مبين. ثم أعلنها في ختام خطبته هذه العظيمة صريحة فيه: إني آمنت بربكم فاسمعون. إني آمنت بربكم، الآن أنا أعلن فيكم أني آمنت بدعوة الرسل، أني آمنت بالله الواحد الأحد، وتركت عبادة غيره من هذه المعبودات التي تعبدونها من دون الله. إني آمنت بربكم فاسمعون، أي فاستجيبون، أي قوموا وتمثلوا فعلي وآمنوا بالرسل واستجيبوا لدعوة الرسل. فماذا كان جواب قومي؟ ماذا كان جواب الغلاظ المعاندين القساة المستكبرين؟ ماذا كان جوابهم على هذا الداعية العظيم المخلص؟ كان جوابهم عليه كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم إشارة في حديث مقتل عروة بن مسعود، ومنه أخذ المفسرون من السلف أنهم قتلوه. فقاموا إليه فقتلوه. قال قتادة: قاموا إليه فجعلوا يرجمونه بالحجارة وهو يردد: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. قال: فلا يزال يرددها حتى خرجت أنفاسه رضي الله عنه. وقال غيره من المفسرين: قاموا إليه فداسوه بأقدامهم وجعلوا يطؤونه بأقدامهم حتى خرجت أمعاؤه من دبوره رضي الله عنه وأرضاه. قتل الداعية في لحظة، لكنها لحظة عظيمة، لحظة فارقة، لحظة سيجعل الله عز وجل من بعدها ما يجعل من العاقبة للفريقين. قيل: ادخل الجنة. قال: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وهذا ينقلنا إلى المشهد الثالث، وهو عاقبة الفريقين، وقد ذكره الله عز وجل لنا في نحو 7 آيات. قيل: ادخل الجنة. قال: يا ليت قومي يعلمون. أي لما قتلوه قبضه الله عز وجل بين الشهداء الذين أرواحهم في الجنة في حواصل طير خضر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قال الله عز وجل: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. قيل: ادخل الجنة. لقد فاز الداعية المخلص وخسر أعداؤه. إن أصحاب النظرات المجردة الدنيوية ربما إذا نظروا إلى أحداث القصة ظنوا أن الغلبة كانت للطغاة، ظنوا أن الغلبة كانت للمكذبين. لا والله، إن الحقيقة غير ذلك. قيل: ادخل الجنة. إن الفائز في الحقيقة هم الرسل، إن الفائز في الحقيقة هو الداعي المخلص. قيل: ادخل الجنة. قال: يا ليت قومي يعلمون. إنه فاز حتى أتمنى أن يعلن فوزه هذا ويخبر به من كذبوه ليفوزوا مثله. قيل: ادخل الجنة. قال: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي أجعلني من المكرمين. وأما عاقبة الطغاة المعاندون المكذبون فكانت الخسارة في الدنيا والآخرة، عذاب في الدنيا والآخرة كانت الخسارة الكبرى. أن أرسل الله عز وجل لهم ملكا وقف على باب قريتهم أو من فوق رؤوسهم في قريتهم، وقيل جبريل، فصاح بهم صيحة واحدة فإذا هم جميع خامدون. قتلهم الله عز وجل انتقاما لأوليائه، انتقاما لرسله، انتقاما لهذا الداعي المخلص. ولذلك قال الله عز وجل بعدها: وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إنهم أحقر من أن ينزل الله عز وجل ملائكة لتعذبهم وتقتلهم لا، بل أرسل عليهم صيحة واحدة: وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. إن الخاسر في الحقيقة كان هؤلاء الطغاة، ثم تنتظرهم يوم القيامة الحسرة التي تكون مع العذاب. قال الله عز وجل بعدها: يا حسرة على العباد، أي يا حسرتهم ويا ندمهم يوم القيامة على معاندة الرسل وتكذيب الدعاة إلى الله عز وجل. يا حسرة على العباد، ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. هذه سنة ماضية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. إن ثلاثة أرباع الأرض أو أكثر في يومنا هذا كفروا بالله عز وجل، وإن أكثر الناس على مر الزمان إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها كفروا بالله عز وجل. فهذه القصة فيها عبرة لهؤلاء جميعا. قال تعالى بعدها: ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. أين ذهب أصحاب القرية؟ أين ذهبت عاد وثمود؟ أين ذهب الفراعنة؟ أين ذهب كل الطغاة على مر الزمان؟ أهلكهم الله عز وجل. وإن كانت هذه سنة قد انقطعت ببعثة الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم، لكن بقي أمر آخر، وهو أن يأخذ الله عز وجل المكذبين والمعاندين بالبلايا والشدائد والمحن، ثم يكون أشد العذاب لهم يوم القيامة. بقي لنا كما أشرنا بعض التأملات الإيمانية التي هي غيض من فيض كبير فيما ذكره الباحثون والمربون والدعاة والعلماء في ذكر هذه القصة. ولكل من تعرض لهذه القصة كان له معها وقفات وتأملات كثيرة، فهي مليئة بالدروس والعبر والفوائد العظيمة. لكننا مراعاة للمقام نشير إلى خمسة معاني إيمانية في موقف الداعية المخلص، داعي القرية صاحب ياسين. وإن أول ذلك أن الله سبحانه وتعالى أبهم اسمه، فلم يذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى في القصة اسم الرجل، وعاب كثير من العلماء على بعض المفسرين الذين انشغلوا بتحديد اسمه وبلده ووظيفته ونحو ذلك، لأن القرآن لم يفعل. فبان من ذلك أن الغرض من ذلك أمر آخر، أي الغرض من إبهام اسم الرجل وشخصه، أي وصفه وبلده وكذا ونحو ذلك ووظيفته، أمر أعظم، ألا وهو إعلاء شأن عمله ليقتدى به. ليس المراد إعلاء شأن شخصه واسمه، إنما المراد هو إعلاء شأن عمله ليكون هذا نبراسا ومثالا يحتذى في كل زمان لمن أراد أن يحمل دين الله من بعد الرسل، لمن أراد أن يعين على دعوة الله عز وجل. وجاء من أقصى المدينة رجل، ما ذكر الله لنا تفاصيله، وأما المعنى الثاني من هذه المعاني هو تنكير الرجل، فلم يذكر الله عز وجل الرجل محرفا، إنما ذكره تنكيرا، وجاء من أقصى المدينة رجل. فبان من ذلك أن المراد أمر آخر غير الذكورية، فليس المراد في السياق ذكر الذكورية أي أنه جاء رجل وليس امرأة، لا، بل إن المراد أمر يزيد على مجرد الذكورية، إنه الرجولة. إن الذكور كثير لكن الرجال قليل. إن المقصود في هذا التنكير كما ذكر العلماء هو الإشارة إلى هذا المعنى العظيم، وهو معنى الرجولة الذي فيه تحمل المسؤولية، وهذا الذي حمل العلماء عليه في التفسير كل المواضع التي على هذا النحو، فقول الله سبحانه وتعالى فيه رجال يحبون أن يتطهروا، وقول الله سبحانه وتعالى رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، وقول الله سبحانه وتعالى وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، وغير ذلك. فالمقصود هنا في هذا التنكير وصف زائد على الذكورية، وهو وصف الرجولة الذي يعني تحمل المسؤولية. وإلا فكم من ذكور طوال عراض مفتول العضلات لا قيمة لهم، وكم من إنسان في عالم الذكورة ضعيف البدن قليل الهيئة، لكنه رجل، لكنه يتحمل المسؤولية، لكنه عند الله عظيم، إن ساقه في الميزان أثقل من جبل أحد، لأنه رجل يتحمل المسؤولية. وليست الرجولة بمجرد الذكورة وضخامة الجسد أو نحوه، إن الرجولة بتحمل المسؤولية. وأعظم المسؤولية أن تحمل دين الله وتتحمله ويكون في أولوياتك. وهذا الذي ينقلنا إلى الإشارة الثالثة، تلك الإشارة الإيمانية في قول الله سبحانه وتعالى وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، يسعى كما وصفه الله سبحانه وتعالى. ففيه إشارة إلى أن الرجل جاء من بعيد، ما حال بينه وبين واجبه بعد المسافات، إنه رجل عظيم الهمة، إنه مخلص وعظيم الهمة، إنه لم تحل بينه وبين دعوته ونصرته للحق المسافات والظروف ونحو ذلك، كما هو حال كثير منا. إن كثيرا من الصالحين تحول بينهم وبين الإعانة وإعانة الحق، تحول بينهم وبينه أمور لو ذكرت في عالم الرجال وأصحاب الهمم لسخروا منا. فكثير يتعلل بأكل العيش أو تربية الأولاد أو إعداد مستقبل للأولاد، أو ربما أحسنهم حالا من قبع حزينا يتحسر على الماضي المشرق الذي كان عليه الجيل الأول، ولا يفعل شيئا ولا يعين بشيء. لا، هذا الرجل جاء من أقصى المدينة يسعى مسرعا، ولم يلتفت إلى مسافات، بل كان قومه غلاظ شداد مجرمون، لم يلتفت إلى هذا، ليقيم الله عز وجل به الحق، وليذكره الله عز وجل في قرآن يتلى إلى يوم القيامة صاحبي ياسين رضي الله عنه وأرضاه، ألحقنا الله وإياكم به. وأما الإشارة الرابعة فهي في إبهام القرآن لصفة مقتله، بل لذكر مقتله صريحا. إن القرآن لم يذكر أن الرجل قد قتل، وما فهمنا ذلك إلا بالإشارة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وأقوال المفسرين، لكن هذا يفهمه أصحاب القلوب والله، وإن لم يسمعوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم يسمعوا أقوال المفسرين يفهمه أصحاب القلوب أن الأمر قد انتهى بقتل الرجل. وهذا يشير إلى معنى عظيم، معنى تربوي إيماني، وهو أن المخلصين وأن كبار أصحاب الهمم الكبار لا ينشغلون بأحوال أنفسهم هم الشخصية وحكاياتهم وبطولاتهم الشخصية، ولذلك القرآن يعلمنا ذلك. القرآن ينقلنا من حوار بين القوم المكذبين وبين الداعية إلى مصير الداعية الأخير في الجنة. أين الجزء الذي بين هذا وذاك؟ هو مقتل الداعية وكيفية مقتله، هذا لا يهم عند أصحاب الهمم الكبيرة. الموت واحد وإن تعددت الأسباب، ولذلك أصحاب الهمم كانوا يحزنون لفوات مثل هذه الأمور، أي أن يموتوا في سبيل الله، أن يموتوا وهم يؤدون لله عز وجل. هذا خالد بن الوليد رضي الله عنه وهو على فراش الموت يتندم، يقول: ما في جسدي موضع إلا فيه رمية بسهم أو طعنة برمح أو ضربة بسيف، وها أنا أموت على فراشي كما تموت البعير، فما نامت أعين الجبناء الذين يبحثون عن الأعذار للتهرب من العمل لله ولدينه. وأما الإشارة الخامسة عباد الله والأخيرة فهي في رحمة هذا الداعي العظيم الذي تعلم الدعاة منه هذه الرحمة. إن الدعاة إلى الله عز وجل رحماء القلوب، ولو على من خالفهم بل وربما قتلهم. إن الرجل على رغم أنهم قتلوه يقول يوم دخل دار الكرامة: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. إنه يتمنى لهم الخير وهم الذين قتلوه. هذا حال الدعاة المخلصين، لا ينتقمون لأنفسهم، إنهم يريدون للناس الهداية، وإن اشتدوا عليهم في الإنكار وربما حاربوهم إنما ذلك لأخذهم إلى الخير ولأخذهم إلى عبادة الله، لأنهم يحبون لهم ذلك. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. عباد الله، إن هذه القصة العظيمة كما أشرنا قبل ذلك مليئة بالفوائد والدروس، لكن من أعظمها كما هو ظاهر همة هذا الرجل الداعية المخلص صاحب ياسين. فأين نحن عباد الله؟ أين نحن من هذه الهمم العالية؟ أين نحن عباد الله ونحن نقرأ هذه القصة ونقرأ ما اشتملت عليه؟ إن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لما قرأوا ذلك زادهم ذلك همة للعمل لدين الله عز وجل، وضربوا أروع الأمثال في العمل لدين الله سبحانه وتعالى. وهذا مثال واحد أخير، هذا أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، يخرج في غزو القسطنطينية الأول مع جيش زياد بن معاوية، أول جيش يغزو القسطنطينية، ويصر على الخروج مع أنه كان قد جاوز 80 من عمره. ولما قيل له قال إن الله عز وجل يقول انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم وإني لأجد نفسي أحد هذين، وخرج رضي الله عنه وهو قد جاوز 80 حتى حاصر الجيش، أي جيش المسلمين القسطنطينية، واستعصت عليهم، وكان قد اشتد به المرض لكبر سنه، فقال لأصحابه إن أنا مت فادفنوني على أسوار القسطنطينية، أي ليريد أن يكون ذلك شاهدا له عند ربه أنه قضى أنفاسه الأخيرة وهو يعمل لله. فأين نحن عباد الله من ذلك؟ نسأل الله تعالى أن يستعملنا وإياكم في خدمة دينه. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.